المرحلة الأولى في طريق الزواج هي مرحلة الاختيار، وهذه المرحلة هي أصعب المراحل على الإطلاق، فإن الرجل أو الشاب يتعب تعبا شديدا وهو يقلب أوراقه ويبحث عن نصفه الآخر، والمرأة كذلك تنتظر فارس أحلامها ليأخذها إلى عالم مليء بالطمأنينة والأنس والأمان، والمرأة في نفس الوقت تخاف أن تصطدم بواقع مخيف ومستقبل مجهول، فالعالم مليء بالمفاجآت. وإن كان الأمر على مشقته بالنسبة للرجل سهل، فإنه صعب بالنسبة للمرأة، ولذلك يجب على أوليائها أن يعينوها على تحقيق مستقبل سعيد واختيار موفق. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نختار الزوجة الصالحة، فقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الحديث يحكي لنا واقع الناس، فكل واحد في زواجه يبحث عن هدف. من الناس من يهتم بالمال، ومنهم من يهتم بالحسب، ومنهم من يهتم بالجمال. وبين لنا النبي الهدف الأسمى الذي يستحق الاهتمام، ألا وهو الدين. فمن سعادة الإنسان في الدنيا أن يضم الرجل في بيته امرأة صالحة تبتسم له الدنيا بوجودها. يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال علي بن أبي طالب: من سعادة الرجل أن تكون زوجته صالحة، وأولاده أبرارا، وإخوانه شرفاء، وجيرانه صالحين، وأن يكون رزقه في بلده. فيا معشر الشباب، ابحثوا عن صاحبة الدين والأخلاق، فالصالحات موجودات في كل زمان ومكان. وأقول للذي يقول لا توجد امرأة صالحة في عصرنا هذا، أقول له: يا حبيبي، أخرج من المستنقع الذي أنت فيه، فالصالحات لا وجود لهن في حاويات القمامة التي غرست فيها رأسك. ومن أشد أنواع الظلم الاجتماعي هو أن يبحث الأهل عن زوجة صالحة لابنهم السيء. فيا حبيبي، لا تزوج أختك أو ابنتك إلا لشاب صالح. قال رجل للحسن البصري: إن ابنتي خطابها كثر، فلمن أزوجها؟ قال: زوجها لمن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها. أيها الشباب، الزوجة هي صديقة العمر ورفيقة الدرب وشريكة الحياة، فأحسن الاختيار. زوجتك سوف تشاركك في أدق تفاصيل حياتك، حلوها ومرها، طويلها وقصيرها، فرحها وحزنها. زوجتك سوف تكون مستودع أسرارك. يقول الشاعر عن مواصفات المرأة الصالحة: صفات من يستحب الشرع خطبتها، جنوتها لأولي الألباب مختصرا، صبية ذات دين، زانه أدب، بكر ودود ولود، حكت في نفسها القمر، غريبة لم تكن من أهل خاطبها، تلك الصفات التي أجني لمن نظرا. والزوجة الصالحة هي التي جعلت مهرها القرآن، وحليها الأخلاق، وعطرها الوضوء، وثوبها التقوى، ورصيدها الحسنات. قيل لبعض الصالحات: أي أدوات التجميل تستخدمين؟ قالت: أستخدم لشفتي الحق، ولصوتي الذكر، ولعيني غض البصر، وليدي الإحسان، ولقوامي الاستقامة، ولقلبي الطاعة، ولهواي الإيمان. كل ذلك تجمع فيها بفضل من الرحيم الرحمن. الزوجة الصالحة هي التي تكون لك أما في الحنان، وبنتا في الطاعة، وزوجة في الدار، تقرب إليك ما تحب وتبعد عنك ما تكره. هذه هي مواصفات المرأة الصالحة. أما عن شر النساء فقد قال الأعرابي: شر النساء نحيفة الجسم، قليلة العظم، لسانها كأنه حربة، تبكي من غير سبب، وتضحك من غير عجب.

لماذا إذا تأخرت في إعداد الطعام تقيم الدنيا ولا تقعدها؟ ما هذه الغلظة وما هذا الجفاء؟ وليس الإحسان إلى الزوجة أن تكف الأذى عنها، وإنما الإحسان إلى الزوجة أن تتحمل الأذى منها. أصبحت نسب الطلاق الآن كثيرة لأن البيوت خلت منها المودة والرحمة، فلترحم المرأة زوجها الذي افتقر بعد غنى والذي ضعف بعد قوة لتستمر الحياة. حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى.